الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثنا موصولا مع قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن إذا سئلت يا عبد الله من هو مالك الدنيا، لسولك شي واحد من الذي يملك الدنيا، الذي يملك الدنيا هو من توفرت لديه هذه المذكورات الثلاث: الأمن، المعافاة في البدن، عنده قوت غده، لا، عنده قوت يومه. إذا تكلمنا عن الثلث الأول، ثلث حيازة الدنيا، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعونه نتكلم عن الثلث الآخر اللي هو المعافاة في البدن. هذه النعمة العظيمة التي لا يعرفها إلا من فقدها. حينما نتكلم عن المعافاة غادي نبقاو نتكلموا ساعات طوال، ولكن لن يصل أحدنا إلى حقيقة الكلام كما قد وصلها من فقدها. ولذلك يقول العلماء ويقول القائلون: الصحة تاج على رؤوس المرضى. الصحة تاج اللي هي المعافاة، الصحة تاج على رؤوس المرضى، ويقولون أيضا بضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء. لكي تعرف رحمني الله وإياك ورحمني الله وإياكن نعمة أو قدر هذه النعمة، يذكر الإمامان ابن الجوزي في كتابه المنتظم، ونقل عنه ابن كثير ذلك باختصار، أن رجلين من الأرمن كانا يعيشان وهما ملتصقان، لهما قلبان، معدتان، يدان، كل واحد عنده، إلا أنهما ملتصقين من جهة الخاصرة، من جهة الخاصرة، التبول كل واحد يتبول لحاله، والبراز كذلك، والأكل كل واحد مستقل بالأكل، وبالتبول وبالشرب فيضطر الواحد منهما حينما يريد الآخر أن يقضي حاجة وعز الله اسمعكم إلى أن يذهب معه، تخصو يمشي معه تيقتغر. وفي بعض الأحيان يتخاصمان تيتخاصموا، فما بقيش تيكلم الواحد منهم الآخر مدة إلى أن مات أحدهما. العملية ما يمكنش لأن لسه الطب ما كانش يتقدم. إلى أن مات أحدهما فاجتمع الأطباء، يجتمع الأطباء اش بنديروا في هذا الوقت، ما عندهمش الحل، ما عندهمش. فتعفن الميت، ما يمكنش ندفنوا هذاك في الشرف هذاك وما يمكنش هذاك، فتعفن الميت وبقي الحي إلى أن اغتم ثم مات هو أيضا ولحق بصاحبه. فانظر معي رعاك الله إلى نعمة الصحة، وما تقول لياش وراء أنا مريض، نعمة الصحة من حيث المجموع ومن حيث المجمل، لأن يقدر يكون الإنسان مريض تضره شي حاجة ولكن باقي الأعضاء الحمد لله سليمة. بعض السلف شي واحد كان فيه شي قرحة في ركبته، تا تمج بالماء تتسل بالماء، فرآها أحدهم فتقزز تشوك. علاش؟ يعني العمق هذه المرض ولا الخبث هذا المرض. فقال له المصاب: الحمد لله إذ لم تكن في حدقتي، الحمد لله إذ لم تكن في حدقتي. إذا متى تتكلم؟ ماشي تتكلم كل شيء سهل 100%، لا، راه يقدر يكون واحد المرض، ولكن من حيث المجمل تتحرك تتمشي تجي وحتى تعرف يعني حالك. انظر إلى من هو آش، إلى من هو أمرض منك، اللي هو آش أكثر منك، أكثر منك مرضا. إذا نشوف هذه القصة التي ذكرها ابن الجوزي، وحاولاش وحاول تحط راسك وخير واحد الهنيهة وخير واحد إمرارة سريعة، حاول تحط راسك أنت ما كانش واحد من هذين بكل حال، في حين أنت ولله الحمد مستقل معافى، عندكاش خيرات كثيرة. إذا فنعمة المعافاة معاشر المسلمين معاشر المسلمات نعمة عظيمة وعظيمة جدا، لا يتعظ بها إلا من ربط الله على قلبه وتذكر. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول لنا في سورة الأنبياء، يعني في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. اسمع فضل الخير، اسمع التذييل: وذكرى للعابدين، وذكرى للعابدين. إذا الإنسان خصو يتذكر، ولكن لماذا خص العابدون هنا بالذكر أو العابدين هنا بالذكر في نظرك؟ لاش؟ لأن العابدين هم أهل الله، تذكر القلوب تاعهم قريبة من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: هم أكثر بلاء من غيرهم، ولذلك الحق جل وعلا قال هنا: وذكرى للعابدين. المعافاة عباد الله بها يطيب كل شيء، المعافاة في البدن بها يطيب كل شيء، ومن غيرها الخير الكثير قليل، والعز ذليل ليس له وزن. فالمعافاة هي من رؤوس النعم، إلا بتشوف النعم العظيمة العظيمة المعافاة في البدن، لأن تعطيك آش الأهلية أنك آش أنك تمتثل قدام الناس، وأنك يعني تحتل مناصب عليا إلى غير ذلك. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. كي اللي غير تيتأفف وتلقى صحيح مقاد تيتأفف، نعمة عظيمة. إن الله اصطفاه، شوف، عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إن خير من استأجرته القوي الأمين. ولذلك يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم موجها لنا ومنبها ومنبها على هذه النعمة العظيمة اللي هي نعمة المعافاة في البدن، في البدن اللي احنا ما حسينش بها، تيجي باش ينبهنا على قيمتها. ويأمرنا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بأن نسأل الله المعافاة، بأن نسأل الله المعافاة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده عمه قال لي: قل لي شيئا أسأل الله به، قل لي شي حاجة اللي نطلب الله وتحقق لي. شكون اللي جاء عنده دروك؟ عمه، له منزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عم سل الله العافية، هالطبق سل الله العافية، صافي، هادشي اللي نطلب الله تبارك وتعالى، سل الله العافية. قال: سل الله العافية. ثم مكث قعد شي يامات ويعاود رجع، قال: يا رسول الله قل لي شيئا أسأل الله به. قال: يا عم، قال: يا عم سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وفي رواية قال له: أكثر بالدعاء من العافية. أكثر بالدعاء من العافية، اطلب الله تبارك وتعالى يكون غادي لك الشنقاد الصحيحة العوينات كذا إلى غير ذلك، تكوناش حتى تلقى الله تبارك وتعالى. فإن الصحة والعافية نعمة مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة مغبون فيها كثير من الناس. كاين دابا اللي توا ما على صحته يقدر يبيع عليك، كاين ولا ما كاين؟ كاين يبيع عليك. علاش قلت يبيع عليك وباليقين؟ لأنه كاين من الناس اللي تبيع فابور، كاين من الناس دوك اللي تبيع فابور، على اللي تيدخن واللي تيخمر واللي تيفسد واللي تيفسد، هاد ثلاثة وقيس اش تيدير هذا؟ هذا راه كان بوكتر من الاول، هذاك تيبيع بعدا يقدر يستافد، الا باع عليك شي كلوه ولا شي حاجه راه غادي يستافد. لكن هذا النوع اللي تنذكروا حنا هذا راه البلاد قد حلت به وشملته، نسال الله المعافاه للجميع. اذا الناس لا يعيرون للصحه اهتماما، اذا بيصلع تيجي وتيقول لعمو يا عم سل الله العافيه، وهذا التوجيه ماشي للعمو التاني، نحن سلوا الله العافيه اذا لقيت راسك معافا في بدنك احمد الله تبارك وتعالى. واحد الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اقول حين اسال ربي، كيف اقول حين اسال ربي، من اللي بنطلب الله تبارك وتعالى اش اللي نقول؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وانتبه معي هنا، طلب المعافاة قبل من الرزق اللي هو شغلني وشغلك اللي هو نقدر ندير عليه انا كل شيء. قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وجمع بين اصابعه الا الابهام. اش قال لي في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجمع لك دنياك واخرتك. الدعاء هذا يجمع لك ايش؟ الدنيا والاخره. يجمع لك دنياك واخرتك. وجاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسالوا الله العفو والعافيه. اسالوا الله العفو والعافيه، يتجاوز عليك يغفر لك الذنوب تاعك. اسالوا الله العفو والعافيه، العافيه فاش؟ في البدن وفي الدين وفي كل شيء، لكن تدخل في المعافاه في البدن. فان احدا لم يعط بعد اليقين افضل من العافيه. انسان اللي يقن بالله تبارك وتعالى مؤمن به، مؤمن به، هذا اذا الله اعطاه بعد هذا العطاء العافيه في البدن وفي الدين ايضا فقد اكرمه، فقد اكرمه. خلافنا احنا دابا شكون تيقول الحمد لله على هذا الوقفه اللي واقف، والحمد لله على هذا القعده اللي قاعد؟ ها ما كاين اللي بيقعد مسكين تلقى ما يقعدش. قال لك شي واحد فاهم قاعد مع شي حكيم ويقول ليه تيشوف هذا دايز بسيارته ولد فلان دردارو هذا كذا، ويقول ليه سبحان الله. قال لي بعث مي كانت تتفرق الارزاق، فين كنا احنا حينما كانت تفرق الارزاق؟ مي تفرق الارزاق فين كنا احنا؟ شو هذا الكلام اللي كيدير زعما ما بنش الله تبارك وتعالى ولا؟ قال لي ملي كانت تتفرق الارزاق ما عرفين كنا احنا. هذاك هو يسكت، سكت والغد ليه هو يديه مع دا مع المستشفى، ها اللي مهرس، ها اللي مدقدق، ها اللي كذا، ها اللي كذا، ويقول لي سبحان الله عاد ملي كانت هذه الامراض ما عاد فين كنا احنا. لذلك الانسان دائما مثل هذه الامور تيشوفها، تيشوف غير بعين وحده. لا، اذا حرمك الله نعمه الرزق راه اعطاك ما هو اجل منها، ما هو اجل منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: اسالوا الله العفو والعافيه. شوف صافي احنا ما مقابلين العافيه، بقى الانسان لان بها تقدر تطيع الله تبارك وتعالى، وبها تقدر تخدم، وبها تقدر تدير بلاصه والى غير ذلك. اما اذا كان الانسان مريض ما تيولي صالح حتى الرسول، بين قوسين، والا في المرض غادي يجي معنا ان شاء الله بان له فضل. ماشي هذا احنا نزدري اصحاب الامراض، لا، غير احنا دابا تنذكروا مع واحد الشريحه اللي ربما يقدرهاش يجي الكلام مع يعني فضائل المرض في خطبه من الخطب ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا سالوا الله العافيه. ولذلك شوف معي، شوف باش باش باش تزيد تقدر هذه النعمه وعندك تحتقرها ملي تتحل عينيك ملي يرد فيك الله الروح اول حاجه تحمد الله عليها الحمد لله الذي اعطاني كذا دار جوج المدينة لا الحمد لله الذي عافاني في جسدي ولا ما عندكش في القاموس ما غاديش تكون عندك في القاموس لذلك تجد التأففات والتأوهات ومن نحن وتفو الى احنا عندنا مجد تفو والله يخليها كذا وتفو على هذه البلاد وتفو على كذا وتفو على الجيران وتفو على الدار لا يزدري نعمة الله الحمد لله الذي عافاني في جسدي كده تحل عينيك ورد علي روحي أحياك وأذن لي بذكره ثلاثة الحوايج ولكن شوف المقدمة على حمد الله الحمد لله الذي عافاني في جسدي في حين أن غيرك غير معافا كثير كثير كثير أمنيتي يصبح الحال متى يصبح الحال مشي تصلي وجيها شا تقول أذكارش أذكار الصباح وأذكار المساء أذكار الصباح من بين الأذكار شا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات حين يصبح وحين يمسي أشنايا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي تيقولها في الصباح وتيقولها في العشية وجاء في واحد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يصبح وحين يمسي أش تيقول تيقول اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري تقول ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في العشية ما نمطولين على هذه المعافاة في البدن لأنها مهمة ومهمة جدا لأنها مهمة ومهمة جدا اللهم عافني في بدني كلي غاد غادي نجيو لاش لشي حويجات اللي هو مهم بزاف اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري ثم يختم بقوله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت جماع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده واحد تيسولو اش اللي نقول قولي شي حاجه اللي هي اش شي دعوه فاضله اش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من دعوه أفضل من أن يقول العبد اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة أفضل دعوة يمكن تقولها اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة إذا اللي أعطى الله تبارك وتعالى صحته فقد أنعم عليه فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة وعطاه ثلث الدنيا أعطاه ثلث الدنيا تتمشي تجي كذا الحمد لله تبارك وتعالى أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم بعلم النافع والعمل الصالح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تقرر أن العافية نعمة عظيمة، العافية اللي هي الصحة تعطيك الله الصحة كذا، فكيف السبيل إلى استثمارها والمحافظة عليها؟ إذا أعطاك الله الصحة كي نديرهاش حتى نخلي هذه الصحة عندي ما تضيعش مني، ها ما تضيعش مني، كيف أحافظ عليها؟ أولا المحافظة عليها بأن لا تصرفها إلا فيما يحب الله، ما تقوى على البشر، ما تقوى على البشر، لا تغى، ها لا تغى، راك اللي هو كان قوى منك ومشى الله يهنيه. ولنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام العظة والعبرة لما دخل إلى مدين ولقاش هذوك جوج تيدبزوا، قال فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ضرباش هذاك القبطي ولذاك الذي كان يعني يخاصم من هو من شيعته. قال فقتله. أشقل سيدنا الله تبارك وتعالى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي اغفر لي. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. إذن سيدنا موسى أقر باش بأن هذا العمل ليس بذاك. إذا الإنسان أعطاك الله الصحة صرفها فيما يحبه الله. شو واحد غادي يمشي بوطا الزامعة ولا بيدفع شي كروسة تدفع معه ولا بمثل هذا صحاش تتحفظ عليها وتتأمنها. وأعظم من هذا اللي بيحفظ على صحته وتبقى معه أن يتصدق في كل يوم ب360 صدقة. إذا بغيتي الصحة تبقى بغيتي تأمنها ياك حنا بغينا نخلصوا على الصحة بين قوسين تنأمنوا هل اللي مأمن فمه هل اللي مأمن لسانه هل اللي مأمن صباعه لأنه هو إلى آخره هل اللي مأمن قدامه لا أنا غادي نعطيك ما تؤمن به جسدك والذي يؤمنك ماشي شركة معينة في محل معين لا رب العالمين. تصدق باش 360 صدقة ولكن ما تخلعش ماشي الصدقة اللي هي المال. الصدقة من نوع آخر هنا تيقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة يصبح على كل سلامة يعني المفاصل اللي هي تاعت الإنسان على كل مفصل يجب أن تتصدق بصدقة لأن قال على التي تفيد الإلزام. فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة. بتحافظ على الصحة خصك تقول 360 مرة سبحان الله ولا قم الحمد لله. المهم دير الخير دير الخير اش اللي غادي يحفظ لك اش لان اش حتى الكلمه الطيبه راه صدقه. المهم تصدق ب 360 صدقه. الا بغى يكثر عليك هذا الشيء ولا يقدر يوقعك في اللبس هناك ما يعادله اشنا هو ركعه الضحى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجزئ ولا ويجزئ. الا قلنا ويجزئ من الاجزاء ولا قلنا ويجزئ نقول جزاء بمعنى كفى لا تجزي نفس عن نفس شيئا. إذا يمكن تقول ويجزئ ولا ويجزئ عن ذلك كله أش ركعة الضحى. إذا بيت الله يحفظك على الصحة بيتي دير تأمين تأمين. وهذا فيه مفهومه أن الإنسان لما تصدق ما تيصلي ركعة الضحى راه لا يلومنا إلا نفسه لأنه ما مأمنش. إذا إلا بيتأمن الصحة تبقى الله تبارك وتعالى تيمتعك باب الصحة اللي هي اش عظيمه لان كان من الادعيه ايضا اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعلها الوارث منا. اشنو يجعلها الوارث منا؟ شكون اللي تيتاخر الوارث ولا المورث؟ الوارث هو اللي تيتاخر. اذا معناها اش انها تبقى معنا حتى توخر كنا علاش انها تبقى معك حتى تلقى الله تبارك وتعالى. واجعلها الوارث منا. وكان تيقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت. اذا رجعوا الى بيت الله تبارك وتعالى خلي معك هذه الصحيحه ويامنها لك ولا تصاب بمرض ولا بسقم ولا باي شيء تهلا فاش فركعتي الضحى. منين تبدا ركعتي الضحى؟ تبدا تقريبا من الشروق دير واحد ثلث ساعه بعد الشروق ويمكن تصليها. وافضل اوقاتها حين ترمض الفصال. اش معنى ترمض الفصال؟ ملي تيشد الحر شويه وتيولي تيحرق هذاك ولد الناقه اللي هو باقي صغير. وتمتد الى قبيل الظهر شي 5 دقائق 10 دقائق. اذا عندك من هذه الوقيته لهذه الوقيته يمكن تصلي 2 ركعات اللي تتامن فيهم اش الصحه ديالك تامين. قلنا قبيلات تخلص لكن الخلاص أنا من نوع آخر من نوع آخر وعجيب أن هذا الخلاص مع الأسف شكون يستفد منه؟ ماشي هو لك اللي تضعفي احنا دابا إلا بيتأمن شكون يستفد؟ الشركة. لكن أنت لا المستفيد هو أنت المستفيد هو أنت. وإلا بغيتي تزيد تأمن بغيتي تزيد الأمان صلي 4 ركعات صلي 4 ركعات جوج في جوج اللي هما تبع الضحى لأن الضحى فيهم 2، 4، 6، 8، 10، 12 دي انتهى 4. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم اركع لي في أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. شو هذا الخير؟ يا ابن آدم اركع لي راه الله اللي تيخاطبك عندك مش غلط. يا ابن آدم اركع لي في أول النهار 4 ركعات أكفيك. شو شو هذيك أكفيك؟ تكفي لي فاش يا الله، الكفاية أنا بتكون حصلة فاش في كل شيء وعلى رأسها البدل اللي هو تهمك وتهمني. أكفك في آخره. ولذلك أغلب العلماء يقولوا بأن 4 ركعات هي ركعات الضحى، وابن القيم رحمة الله عليه مشى على أنها هي هي سنة الفجر والصبح، ولكن الذي يظهر العلم عند الله أنها الضحى، أنها الضحى. إذن فهذه هي صدقة، صدقة العافية، وهذا هو أمان الصحة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغل في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.